صلى الله عليكم. تقول إذا مات شخص وصلى عليه الرجال في المسجد، هل للمرأة أن تصلي عليه وهي في بيتها، وهل لها أيضا أن تصلي صلاة الاستسقاء وهي في بيتها؟ ما بمانع من أنها تصلي صلاة الاستسقاء في بيتها، لكنها ما تصلي صلاة الغائب، تصلي عليه مثلا إذا كان في البيت، مثلا عندهم ميت في البيت، لا مانع من أن تصلي عليه النساء قبل خروجه من البيت، وبالله التوفيق.